ذكريات وأيام جميلة وحكايات ولا ألف ليلة. ذكريات أيام جميلة وحكايات ولا ألف ليلة. شفت الدنيا ودقت الحب دقت على بسنين القلب. شفت الدنيا ودقت الحب دقت على بسنين القلب. مكتوب عليا أنا وجرا أداوي الناس علشان بلاد يا ما شفت حبان يا ما شفت حبان. مكتوب عليا اقول مواوي وعليا تبان نجوم الليل. مكتوب عليا اقول مواوي وعليا تبان نجوم الليل. ابعت مراسيل وتجيني مراسيل ابعت مراسيل وتجيني مراسيل. والقلب هداك القلب هداك. مكتوب عليا اداوي الجراح واداوي الناس علشان السنين عدت علينا الدموع جرحت عينينا. بعد ما عشت سنين سوا لازم قلبي في يوم يرتاح. بعد ما عشت سنين سوا لازم قلبي في يوم يرتاح. مكتوب عليا اداوي جراح اداوي الناس علشان ترتاح. مكتوب عليا اداوي جراح اداوي جراح. لفيت بلاد بلاد بلاد بلاد بلاد بلاد بلاد. يا ما شفت احباب يا ما شفت احباب. مكتوب عليا اقول مواوي وعليا تبان نجوم الليل. وتجيني مراسيل ابعت مراسيل مراسيل تجيني مراسيل. والقلب هدان ذكريات وايام جميله وحكايات ولا الف ليله.